أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بهم في برنامج نور الوحيين أو الغرفة الصوتية التي نشرح فيها كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، أو نشرح فيها دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، ونحاول أن نبسط فيها أصول الاعتقاد من خلال عرض معتقد أهل السنة والجماعة. نحن معكم على الهواء مباشرة في الغرفة الصوتية لنور الوحيين التي نشرح فيها هذه المحاضرة، ونتفاعل مع الحاضرين والمستمعين في هذه الغرفة، وتسجل هذه المحاضرة وتبث لاحقا في قناة البصيرة الفضائية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك في جميع الحاضرين، وأن يبارك في القائمين على هذه الغرفة الصوتية من دولة الكويت الشقيقة، وكذلك جميع الحاضرين من العالم الإسلامي. إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الرابعة في دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، سوف نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمصطلحات التي يتداولونها وتحديدها، وتحديد المراد بمثل هذه المصطلحات، حتى يصبح المسلم على بينة من أمره عندما يتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وإحنا لما نقول أهل السنة والجماعة، فنقصد بذلك الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ومن أدرك عصر السلف ممن تميز منهجه بتقديم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان خبرا صدقه وإن كان أمرا نفذه. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والمقصود بمصطلح أهل السنة والجماعة، لأن مصطلح أهل السنة والجماعة أصبح يحمل عند المتكلمين والأشاعرة وأهل البدع على الأشاعرة والماتريدية على إن هو المقصود بأهل السنة والجماعة، والأمر ليس كذلك، بل لابد أن نحدد هذا الضابط، إن أهل السنة والجماعة إذا أطلق في كلامنا فنقصد به السلف الصالح اللي هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وحنتعرف على الكلام ده إن شاء الله بشكل دقيق ومفصل ربما في هذه المحاضرة بإذن رب العزة والجلال. احنا اتكلمنا على مفهوم العقل والفائدة من العقل، وكيف أن العقل أوجده الله عز وجل في الإنسان يميز به بين ما ينفعه وما يضره، ومفهوم العقل الصريح، ومدارك اليقين اللي الإنسان يتثبت فيها من اليقين العقلي، ويصبح الاتفاق على أساسيات في قضية العقل، المدارك اليقين يتفق عليها جميع العقلاء. وتعرفنا أيضا على أنواع الدلالات، دلالة المطابقة والتضمن واللزوم، وكل اللي حضروا معانا في الغرفة الصوتية أو شاهدونا عبر شاشة قناة البصيرة الفضائية وركزوا معنا في هذه المعلومات أو لخصوها أو دونوها، يستطيعون بفضل الله تبارك وتعالى أن يدركوا هذه الأشياء بسهولة ويسر. وهذا ما أتمناه من الحاضرين، أن يكونوا فعلا تابعونا وأدركوا هذه المحاضرات المتقدمة. إن شاء الله عز وجل حنبدأ بسؤال هام في هذه المحاضرة، المقصود بالنقل. يعني احنا اتكلمنا على العقل، فيقول العقل والنقل، فكلمة النقل دي بترد في كتب العقائد كثير جدا. يعني يقول لك العقل هل يتصادم مع النقل؟ فواحد من عامة الناس يقول لي أنا بسمع كلمة النقل لكن مش قادر أستوعب المقصود بكلمة النقل. نقول له إن المقصود بالنقل هو ما نزل من الرسالة على نبينا صلى الله عليه وسلم، واللي نقلها جبريل عليه السلام من عند الله تبارك وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول نقلها إلينا بمنتهى الأمانة. يبقى المقصود بالنقل جملة الرسالة، والمقصود بجملة الرسالة ما نزل من الله تبارك وتعالى على نبيه سواء كان قرآنا أو كان سنة، فهذا يطلق عليه النقل. يبقى النقل رسالة جاءتنا من السماء، ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا فيها بنفسه، بيعرفنا فيها بأحكام شرعه ماذا نفعل في هذه الحياة، وكيف نتعرف على الله عز وجل لمن سأل أين الله، ولمن سأل ما هي أسماء الله، ما هي صفات الله، ما الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين، ما الذي أعده للكافرين، لماذا أوجدنا على هذا الحال، وكيف نفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة في قضية إيماننا بعالم الغيب كعالم مغيب عنا، ما يحدث في الملأ الأعلى. كل هذه الأمور جاءتنا عن طريق رسالة التي وردت من السماء ونزلت على نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه الرسالة تسمى بالمنقول عن الرسول. المنقول عن الرسول أو النقل يسموه النقل. فأنا لما أتكلم على النقل فالمقصود بالنقل هنا اللي هو الكتاب والسنة، وأحيانا يطلق عليه الشرع. نقول النقل المقصود يقول لك الشرع، ورد في الشرع، فهو يقصد بذلك ورد في المنقول عن النبي عليه السلام من الشرع والأحكام، أو يسموه السمع، أو يسموه الخبر، أو الدليل النصي، أو الآثار المروية. كل هذه معاني مترادفة تدل على الكتاب والسنة. يبقى إذن مصطلح النقل لما يذكر في كتب العقائد المقصود به إيه؟ الكتاب والسنة، الدليل النصي، مقصود به السمع، مقصود به الخبر. يقول لك ورد في الخبر كذا وكذا، فلما نتكلم على يقول لك ورد في الخبر، فالعقيدة كلها عبارة عن تصديق للأخبار. فواحد يقول طيب يعني احنا سمعنا عن كلمة الخبر او هذا يصح من باب الإخبار عن الله. فواحد يقول لك ايه الإخبار عن الله؟ الإخبار عن الله يعني معنى كده الأسماء والصفات من باب الإخبار عن الله؟ نقول له لا، الخبر عن الله عز وجل غير الإخبار عن الله. الخبر عن الله ان انت بتذكر دليل ورد في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يخبر الله عز وجل فيه عن نفسه. أما إخبارك أنت عن الله عز وجل فده جاي منك أنت مش من الوحي، أنا أخبر عن الله عز وجل من عندي، لكن لو ورد الخبر من الله فأنا مطالب بتصديقه. وعلى العموم النقطة دي مش هنفصل فيها أوي علشان ما ننتهش، لكن عايزين نقول إن الخبر المقصود به أما نقول النقل هو الخبر أو السمع أو الدليل النصي أو الأثر. يقول لك ورد في السمع كذا، ورد في الخبر كذا، ورد في الأثر كذا، ورد في الكتاب والسنة. يبقى المقصود بذلك المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي نقول تاني أما نقول ما هي العلاقة بين العقل والنقل، فنقول لك إيه هو العقل أصلا وإيه هو النقل عشان أقدر أستوعبك وأفهمك. وأي واحد من طلبة العلم اللي بيتابعونا لما يجي يشرح للناس حكاية العقل والنقل لازم يوضح لهم المقصود بالعقل والمقصود بالنقل، ويفهموا كويس جدا ان المقصود بالعقل اللي هو عقل الانسان اللي الانسان بيفهم به الاسباب اللي موجودة في هذه الحياة ويميز بينها. طب وايه المقصود بالنقل؟ المقصود بالنقل الرسالة اللي جاءتنا من السماء، فيسموا الرسالة اللي جاءتنا من السماء احيانا الاشعرية يسموها سمعيات. سمعيات سمعيات مش مشكلة، سماها سمعيات سمعيات، لكن أيا كان ورد في المسموع أو جاءنا عن طريق النقل بالسماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله نقل الكلام عن رب العزة عن طريق جبريل عليه السلام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا دلوقتي المقصود بالنقل مش نقل تقيل ولا نقل خفيف ولا سيارات نقل ولا كلام من ده، محدش يجي في ذهنه هذا إلا العامة اللي هو مش قادر يميز. لكن اللي بيدرس عقيدة فساعة ما نقول النقل يبقى فهمنا والورد في النقل أين دليل النقل، فأين دليل النقل يعني دليل إيه؟ الكتاب والسنة. أين الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله؟ لأن كل العقائد عندنا في الإسلام تثبت بالنقل لا بالعقل. العقائد تثبت بإيه؟ بالنقل، أي بدليل من الكتاب والسنة. دي النقطة دي أظنها واضحة. يبقى المقصود بالنقل إيه؟ الكتاب والسنة، أو أحيانا الوحي، يسموه الوحي أو الشرع أو السمع أو الدليل النصي أو الأثار المروية. طيب إزاي إحنا بقى نتأكد، وده السؤال المهم جدا اللي عايزين نعرفه، نتأكد إن النقل اللي ورد عن النبي عليه السلام فعلا نقل صحيح؟ لأن ممكن واحد يكذب على الرسول عليه السلام ويقول الرسول قال كذا وكذا وكذا، فطبعا قال كذا وكذا، يبقى ده نقل، هل ده وحي؟ أعرف الوحي إزاي؟ ففي طريقة لمعرفة الوحي. فالطريقة المعروفة لثبوت الوحي إما نص في كتاب الله أو حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعني القرآن دون في عصر النبوة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه كتب المصحف الإمام، فالمصحف ده عثمان من كتبة الوحي، يعني من اللي حضر الوحي هو بينزل، والمصحف مكتوب ومعروف ومنقول إلينا بالتواتر، والنسخة الأصلية موجودة، فخلاص تأكدنا من صحة اللي ورد في القرآن، ما فيش فيه كلام. ليه؟ لأن النسخة الأصلية اللي كتبها عثمان بن عفان موجودة. طيب والسنة؟ لأن النقل بيشمل الكتاب وبيشمل السنة، ولا النقل بس قرآن وليس فيه سنة؟ ها؟ يبقى النقل إيه؟ قرآن وسنة. طيب لما كان النقل قرآن وسنة، عرفنا إن القرآن ثبت بالتواتر وموجود النسخة الأصلية اللي كتبها عثمان بن عفان. طيب بالنسبة للسنة، هيبقى الطريق الوحيد في ثبوت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ومن الموضوع، الالتزام بقواعد المحدثين، قواعد المحدثين لعلم الحديث. وطبعا ما فيش طالب علم يستغنى عن علم الحديث، يعني اللي دارس عقيدة ومش دارس علم الحديث ويعرف يفرق يعني ايه لما يسمع حديث صحيح او ضعيف، انا مش شرط ان هو يكون عالم متخصص، لا، بس على الاقل يقدر يميز ايه يعني حديث صحيح ويعني ايه حديث ضعيف، ويعني ايه الحديث ده هو منقطع او ان لم يثبت وفق قواعد المحدثين، ويعني ايه على علم الجرح والتعديل، لان هو ده العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظ به سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعدم فهم هذه القضية أدى بالأشعرية وأدى بالمتكلمين والجهمية والمبتدعة إلى أن هم يطعنوا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويهونوا من علم الحديث ولا يدرسونه، بل جعلوا طريقا آخر لإثبات الحديث عن النبي عليه السلام وصحة الحديث، يسموه طريق الكشف أو طريق العقل، اللي يقولك عقلي يقبل الحديث ده ولا ما يقبلش، اللي ورد في البخاري أعرضه على عقلي، إن وافق عقلي أخده وإن موافقش عقلي أرده، فهذا الكلام كلام باطل، لأن طريق معرفة صحة الحديث عن النبي عليه السلام والتأكد من النقل هو علم الحديث، علماء الحديث، ما عرف عند المسلمين بعلم الحديث أو العلم بالأصول التي يعرف بها أحوال الرواة في السند الموصول من حيث القبول أو الرد. فعرفوا الحديث الصحيح بأن هم بيقولوا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى قولوا معايا تاني تعريف الحديث الصحيح ولازم تحفظوه، وإحنا بنقول أي طالب علم من اللي بيشوفونا الآن أو بيتابعونا عبر الغرفة الصوتية لنور الوحيين، بنقول لهم يعني لا بد وحتما ان يبقى عندك دراية بعلم الحديث حتى على الاقل تمحي اميتك في علم الحديث، يعني تعرف حتى على الاقل يعني كتاب صغير تميز به بين انواع الحديث الصحيح والضعيف، الحديث رواية ودراية، يعني ايه حديث متواتر، يعني ايه حديث عزيز، يعني ايه حديث غريب من حيث الرواية، ايضا من حيث السند والمتن ودراسة احوال الرواة، الكلام ده كله يبقى عندك فكرة حتى على الاقل علشان تقدر تميز وانت بتقرأ كلام اهل العلم في كتب العقائد. دي مهمة جدا جدا. انما بقى لما اتجاهل علم الحديث اللي اضبط به سنة النبي عليه الصلاة والسلام وواحد عايز يمشي على مزاجه يقول لك والله أصل اللي ورد في البخاري ومسلم ظنيات لا تفيد اليقين، فيبقى خلاص طعنت في ديننا انت وبوظته كده وضيعته تحت مسمى ان الحديث يعني موش له قيمة عندك، وان البخاري ومسلم ظنيات. وهذا شأن المتكلمين وشأن الصوفية، لان الصوفية لا يعتمدون على علم الحديث في إثبات الحديث، إنما الصوفية بيعتمدوا على طريق الكشف. والمقصود بالكشف عندهم في علم التصوف عندهم، وإن كان ده لا يسمى علما وإنما يسمى ابتداعا في دين الله، أغلب الفرق البدعية من الصوفية ومن غيرهم بيعتمدوا على طريق الكشف، إما الكشف العقلي عند المتكلمين أو الكشف الذوقي. وكلمة الذوقي يعني إيه؟ الصوفي يقول لك والله أنا وصلت لدرجة من الدرجات رأيت فيها أن كل هذه الأشياء هي ذات الله عز وجل متجلية في كثرة أو في حاجات كثيرة، فأنا شايفها ربنا، فأي شيء بيتكلم عنده ربنا، حتى الشيخ نفسه بقى ربنا، فلما هو يتكلم يبقى في هذه الحالة الحديث عنده صحيح تماما 100%. ليه؟ لأن اللي يتكلم أصلا ربنا، سواء كان ضعيف أو ما هو ضعيف عنده الكلام ده كل واحد، فهو يرى أن هذا العالم هو الله ولا موجود إلا الله، فلما أي مخلوق يتكلم يبقى عنده خالق هو الذي يتكلم، فأصبح الحديث صحيحا. ولذلك ابن عربي بيقول إيه، تسمعوا كده كلام ابن عربي، وربما صح عندنا من أحاديث الأحكام ما اتفق المحدثون على ضعفه وتجريح نقلته. يعني يبقى أهل الحديث كلهم بيقول الحديث موضوع أو حديث ضعيف، وابن عربي يقول لك لا ده صحيح. طب انت صححته ازاي؟ يقول لك أخذناه عن الكشف عن قائله صحيحا. طب وعن قائله صحيحا ازاي يعني؟ ده اللي قال الحديث الرسول عليه السلام. يقول لك طيب الرسول ده مش مخلوق، انت تقول عليه مخلوق، احنا بقول لك لا مش مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى ظهر في هذا العالم، فظهر في صورة البشر، فربنا ظهر في صورة الرسول وظهر في صورة ابن عربي، فلما هو ظهر في صورة ابن عربي وظهر في صورة الرسول يبقى لو الرسول اتكلم يبقى ربنا اللي بيتكلم، ولما ابن عربي بيتكلم يبقى ربنا اللي بيتكلم، يبقى هو اللي قال الكلام هناك وهو اللي قاله هنا، يبقى في هذه الحالة الحديث صحيح. ده بيسموه طريق الكشف، وياريت تتابعوا برنامج صوفية أنا أنت أنا هو في كلام ابن عربي الكفري في أن يجعل هذه الكائنات إنما هي الحق سبحانه وتعالى ولكن ظاهر بصورة الكسرة. المهم اللي عايزين نقوله أن طريق معرفة الوحي أو النقل وتمييزه وثبوته هو علم الإيه؟ علم الحديث. كده اتضح معنى النقل وطريق معرفة النقل. يبقى المقصود بالنقل ايه تاني؟ ايه المقصود بالنقل؟ معايا على الغرفة الله يبارك فيكم. ايه المقصود بالنقل؟ الرسالة ماشي، الكتاب والسنة، الوحي، القرآن والسنة، الوحي او يسموها ايه الخبر ماشي، او يسموها السمع او الاثر، اثر نعم تمام كده تمام. ده بالنسبة للمقصود من كلمة النقل. يبقى دلوقتي احنا عندنا عقل وعندنا نقل، ففي معرفة بالعقل ومعرفة بالنقل، هنتكلم عنها بعد شوي. طيب عايزين نقول كمان كيف يثبت النقل عند أهل السنة والجماعة؟ ده سؤال اللي في الغرفة يرد علينا. بسم الله. كيف لا بعلم الحديث، مش قول كيف يثبت النقل اللي بالتواتر، الأخت اللي كتبت بالتواتر عن طريق علم الحديث. فعلم الحديث يثبت النقل عند أهل السنة والجماعة عن طريق علم الحديث. أحسنتم جزاكم الله خيرا. يبقى عن طريق علم الحديث، فعلم الحديث هو اللي بيحدد لنا الصحيح من الضعيف. طب حد يعرف يذكر لتعريف الحديث الصحيح المقبول عند أهل السنة والجماعة في طريقتهم في تمييز النقل؟ نقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ده طبعا عايز شرح، لكن أيا كان ما اتصل سنده، أي الرواة كل واحد يقول عن الثاني حدثني فلان، فكلمة حدثني ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. العدل هو الذي لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، بل رجل صالح يخاف الله عز وجل، ده العدل. والضابط هو اللي حافظ الكلام بنصه ما يغلطش في حرف، ده بيسموه عدل ضابط. عن مثله أن يقول حدثني فلان وفلان، ده هو يكون زيه بالضبط، عدل وضابط، من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والعلة بيبقى شيء موجود في داخل المتن يكشف أن القائل قد أخطأ في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بالنسبة لعلم الحديث. على الأقل لازم يكون احنا فاهمين الحديث الصحيح من الحديث الضعيف وعارفين الكلام ده كويس. نيجي بقى لسؤال هنا مهم جدا في محاضرة اليوم، هل يمكن أن يتعارض العقل الصريح الواضح اللي يعرف مدارج اليقين مع النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة لا. أحسنت. ليه بقى؟ هنقول فيها عبارة هنحفظها مع بعض وهنكررها كثيرا لغاية ما كل واحد فينا وكل واحد من المشاهدين يحفظها كأنه بيحفظ قرآن. ليه بقى؟ لأن ده أصل الدين بتاعنا وأصل منهج أهل السنة والجماعة. عبارة دقيقة في مادتها وأصولها مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله، يستطيع أي باحث أو أي طالب علم أن ينطلق من خلالها، بحيث أنه لو حفظها حفظ جيد خلاص يبقى فهم، مش ممكن حد هيضحك عليه ولا حد هيحاول يحيده عن المنهج الصحيح بسبب فهمه لعقيدة أهل السنة والجماعة. العبارة بتقول إيه؟ بتقول العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. يبقى نقول العبارة تانية، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أختي بتسأل وتقول ما المقصود بالعقل الصريح؟ يبقى ما حضرتش المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها. العقل الصريح هو العقل الواضح اللي مدارك اليقين عنده واضحة، اللي يعرف الأسباب ويعرف النتيجة مبنية على سبب في الأوليات. يبقى ايه المقصود بالعقل الصريح؟ العقل الواضح اللي ما اختلفش عليه اتنين. يبقى العقل الصريح لا يعارض ايه؟ ها نسمعها تاني معلش والمشاهدين معانا. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. طيب العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح اللي هو العقل الواضح اللي ما يختلفش عليه اتنين، لا يعارض النقل الصحيح الرسالة اللي جت من السماء. ليه؟ لأن المصدر واحد. يعني ايه المصدر واحد؟ اللي خلق العقل ربنا، واللي أرسل له الرسالة دي ربنا. فربنا سبحانه وتعالى أرسل له رسالة يمشي عليها، نظام يشتغل عليه. فدلوقتي اللي خلق الصنعة دي، اللي خلق عقل الإنسان، واللي خلق الإنسان لما ينزل له نظام يمشي عليه، هل لو التزم بهذا النظام سيفسد الإنسان؟ هل ستضيع الأمة لو طبقت الكتاب والسنة؟ نقول لك محال. ليه؟ لأن اللي خلق العقل ربنا، واللي وضع له نظام التشغيل ده هو ربنا. فأنا لما التزم بدليل التشغيل يبقى الإنسان حيأمن على نفسه، ويبقى في سلامة من بدنه وأهله وبلده. الكلام ده هو واضح جدا جدا. اللي خلق العقل ربنا سبحانه وتعالى، واللي أرسل إليه النقل ربنا سبحانه وتعالى. فمستحيل إن واحد حيصنع صنعة ويحط له نظام تشغيل ويقول لك التزم بنظام التشغيل وحتفسد الصنعة. ده ما فيش حد عاقل صاحب مصنع بيعملها. يعني الأخت اللي بتروح تشتري غسالة ولا بوتاجاز ولا تلاجة ولا بتشتري تلفزيون ولا شيء من هذا القبيل، معاها دليل تشغيل. فدليل التشغيل يقول لك التزم بنظام التشغيل، أو أنا هديك ضمان 5 سنوات ضد عيوب التشغيل. ليه؟ لأن يستحيل إن هو يعمل صنعة ويدي لي نظام ويقول لي لو حصل فيها عطل أنا اللي ملزم بإن أنا أصلحه لك، فأديك ضمان ضد عيوب التشغيل. إنما لما واحد يقول لا أنا هروح أشغل الصنعة دي بطريقتي ولا هبص في دليل التشغيل ولا شيء من هذا القبيل، ولو عطلت الصنعة عنده فريق يديها الواحد سمكري، ولا واحد مثلا ملوش في أي حاجة خالص مبيض محارة ولا حاجة أقول له خد صلح لي الغسالة دي فيفسدها، فتوديتها لغير متخصص. سبحان الله. يعني في البشر بنبقى عارفين، يقول لك وديها التوكيل، وديها للضمان، معاك الضمان بتاعها وانت التزمت بنظام التشغيل فالشركة ملزمة بانها تصلحها. لكن ضد عيوب التشغيل خلاص انت اللي اخطأت في استعمال الصنعة. يبقى اذا كان الامر كذلك في البشر، يبقى اللي خلق عقلنا وخلق الانسان وينزله نظام من السماء لو التزم بيه هتفسد هذه الصنعة؟ هذا شأن اللي مش فاهم الدين من العلمانيين او الليبراليين ومن اخواننا اللي هم بيتكلموا بمنطق عجيب جدا جدا، يقول لك ايه الاسلام ما ينفعش دلوقتي للتطبيق، او الاسلام والكتاب والسنة والدستور الاسلامي ما ينفعش دلوقتي، احنا عايزين دستور توافقي، وان الناس يعني هم اللي يشوفوا الدستور يضعوه والشعب يبقى مصدر السلطات. هو اللي خلق الشعب مين؟ ربنا ولا الشعب هو اللي خلق نفسه؟ الناس دي بتفهم منين؟ والله من عارف. يعني حاجة عجيبة جدا جدا، وبستغرب ان اي واحد على منهج السلف الصالح وعلى فطرته بدل ما ينادي بتطبيق شرع الله عز وجل على نفسه والالتزام به يقوم يشارك في دستور ووضع دستور ويقول السيادة للشعب والسيادة ومصدر السلطات. هل هذا كلام يعقل في الدول الإسلامية أو الدول العربية؟ والله شيء محزن. ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم لما أنزله إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى اللي هو النقل، النقل هو الهداية، فمن اتبع هداي، من اتبع نظام التشغيل، من اتبع الدليل. حتى احنا بنسميه دليل التشغيل بالنسبة للبشر. احنا عندنا في الشرع بنقول اين الدليل، اين الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله على المشاركة في الديمقراطية، على الحزبية، على الانتخابات البدعية، على ان احنا نستفتي على دستور ما انزل الله عز وجل به من سلطان. شيء عجيب. فاحنا بنقول ان العقيدة الراسخة بتعلم الواحد ازاي يسلك الطريق الصح. الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وقال ده نظام التشغيل بقى هو. هذا صراط الله، وعن يمينه سبل وعن يساره سبل، وقال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني، أي اتبع نظام التشغيل، الدليل النقل الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحان الله. لما يكون ده المنهج الواضح البسيط، وما أظن حد من اللي موجودين معانا على الغرفة هيقول لك أنا مختلف معك في هذه القضية، ولا حتى من المشاهدين اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة الفضائية وقاعدين بيتابعونا. هل في حد من اللي قاعد بيتابع بيشك في هذه القضية ان اولى من يقوم بتشغيل الصنع صانعها؟ فان كان ربنا خلقنا عقل وعقل مميز يعرف ما ينفعه وما يضره، فاللي خلقك بيقول لك اللي ينفعك كذا واللي يضرك كذا، لانني اللي خلقتك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى احنا نسيب الشرع الواضح ونروح نلعب مع الناس لعبة قذرة اسمها لعبة الديمقراطية والأغلبية، يبقى له الحكم ويبقى له نظام التشغيل. أبي الله عليكم، أهذا دين؟ أو هذا يرضي رب العالمين؟ أو هذا ينجر فيه من ينجر ممن يدعي أنه داعي إلى الإسلام أو إلى أهله؟ يعني أنا بتكلم كلام واضح وصريح، ولذلك إحنا بنقول العقل الصريح. تاني بقى هو العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح. تابعوني في الغرفة. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. بسم الله، كرروا معايا العبارة واللي بيشوفنا يكرروا معانا العبارة. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. مش ممكن ربنا حينزل في الشريعة أو حينزل في الكتاب والسنة أو حينزل في المنقول عن الرسول الثابت الصحيح شيء لو أنا التزمت به تفسد الحياة. فاللي حيقولك إن الشرع تخلف ورجعية، وإن الشرع تأخر وليس بتقدمية، تعرف إن جاهل على طول، مش فاهم دينه، مسكين محتاج إن حد يعرفه، حد يوضح له، حد يبينه، فطرته فطرة فاسدة، هو مش قادر يستوعب، لأن عقله. أنا لا أحسب أن أحدا من العلمانيين أو الليبراليين حضر معنا على الغرفة الصوتية أو سمعنا عبر شاشة قناة البصيرة الفضائية وحيقول لك أنا مش معك في هذه القضية، أقول لك أنا متفق معك. طب ليه يا أخي إذا كنت أنت متفق بهذه القضية؟ نيجي لشرع ربنا. عايز تعرف إزاي نعرف شرع ربنا؟ بتعرف من القرآن اللي نزل على محمد إن كنت مؤمنا أصلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنت مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذه رسالته، قرآن موجود من أيام النبي لغاية النهاردة في مصحف عثمان بن عفان اللي كتب المصحف في نص واحد، وعندنا علم الجرح والتعديل اللي بنميز به بين الرواة ونعرف اللي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشرع ثابت بهذا النص كيف أحيد عنه؟ يبقى العقل الصريح تاني احفظوها، معلش احنا عايزين نخرج محاضرة حافظينها، لو خرجنا محاضرة حافظينها يبقى احنا كسبنا كسبا كبيرا بالنسبة للمتابعين من المشاهدين وكذلك في الغرفة الصوتية الآن على غرفة نور الوحيين. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر إيه؟ واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. كده الحكاية واضحة جدا. طيب افرض بقى تعارض العقل مع النقل، خلي بالكم تعارض ايه العقل مع النقل. لو تعارض العقل مع النقل، انا ما قلتش العقل الصريح مع النقل الصحيح، لان يستحيل ان عقل صريح واضح يتعارض مع نقل صحيح ثابت، مستحيل. فاللي يقول لك فيه تعارض بين العقل والنقل يبقى لسببين، يبقى اذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. وبعدين ما فيش حاجه هيقول لك ايه ده في الظاهر انه متعارض، لا في الظاهر مش ممكن يكون فيه تعارض أبدا في الظاهر. يعني ايه تعارض في الظاهر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ظاهر ولا باطن فيه تعارض، لأن اللي نزله الحكيم الخبير العزيز الحميد، مش ممكن يجي من عند ربنا سبحانه وتعالى شيء متناقض. إذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما، إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع ويقول لك ده من كلام النبي عليه السلام هو مش كلام النبي، وإما أن العقل لم يفهم النقل العيب في عقلاني بقى مش في النقل، انت اللي ما فهمتش، واما ان العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. يا ريت نحفظ العبارة دي تاني. نرجع للأولانية، معلش استحملوني، أهمية. أنا بقول الكلام ده للمشاهدين واللي معانا في الغرفة الصوتية، ويصبروا علي شوية لغاية ما يحفظوها. لو خرجنا حافظين العبارة دي من هذه المحاضرة، يبقى احنا كسبنا كتير جدا جدا جدا في معتقد أهل السنة والجماعة. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر إيه؟ ها؟ واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. واضحة ديت؟ واضحة جدا. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما، إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع، وإما أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. كويس أنتم متابعينا وبتكتبوا شيء طيب، وأنا هنسخ لكم الفقرة دايما وأحطها لكم. يعني لما تيجوا تشوفوا بقى، بصوا كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا اللي هو النقل، كتاب والسنة، الوحي نزل بجبريل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني أنت لك العقل لكن ما تعرفش الكتاب ولا الوحي ولا الرسالة ولا نظام التشغيل اللي تمشي عليه وتبقى مؤمن تنجو بنفسك في هذه الدنيا وتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن النور ده اللي هو نظام التشغيل. احنا لما نلاقي مثلا عندنا، تخيل كده واحد جايب مكان لمصنع ضخم جدا جدا، والمكان ده معقد جدا جدا، والمصنع كله متوقف. ليه؟ لان اللي جاب المكان نسى يجيب معاه خبير ويجيب دليل التشغيل، فلسه بيحط الكهرباء بتاع الآلة او بتاع المكنة، كل المصنع وقف، الناس قاعدة تدور على السبب ما يشعرف، وتاهت وتعطلت المصالح، وكل واحد الدنيا اسودت واظلمت، مفيش بصيص امل، مفيش نور نعرف نوصل فيه لتشغيل هذه الآلة وهذه المكنة. فيضطروا ان هم يتصلوا بالشركة المنتجة برة في الغرب ولا في الشرق، قولهم تعالوا يا جماعة قولوا لنا اللي حصل كذا وكذا، فيستنوا لغاية ما يجيبهم نظام التشغيل او يبعثوه لنا بالدليل عن طريق النت او عن طريق حاجة زي كده. فيقول لك اول ما تحط المكنة، فتح اول صفحة، اول ما تحط المكنة الكهرباء عندكم بص زكاة 220، فحول الزرار من 110 وحطه على 220. فنسوا يعملوا الكلام ده. ليه؟ لان ما التزموش بدليل التشغيل. فساعة ما يشوفوا العملية ياه كأن احنا متعطلين عشان زرار صغير نحوله من 110 فولت ل 220، لا حول ولا قوة الا بالله. لكن هو اللي وضع المكنة وصممها حط نظام للتشغيل، ما التزمتش به هتلاقي فيه ظلمة، التزمت به هتلاقي فيه نور. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم هو نظام التشغيل، هو دستور الإسلام، هو المنهج الذي ينبغي أن يطبق في أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي احنا بننادي به. ونقول يا إخواننا لا تشاركوا الناس في الديمقراطية، ولا تشاركوا الناس في الحزبية، ولا يكون مصدر السلطات هو الشعب، بل السلطة التشريعية إنما هي لرب العزة والجلال. ده نظام التشغيل. فتحط لي دستور عشان تشغل عليه البلد وتمشي عليه الناس، من صنع البشر اللي ما خلقوش حد ولا يعرفوا حد، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ ده منطلقنا ودي عقيدتنا، وبنفتي من خلال هذه العقيدة وبنقول هذا شرع الله عز وجل. اللي مش عايز يلتزم به يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى دلوقتي نقول تاني بقى هو العقل الصريح، حفظتم الإخوة والأخوات اللي معانا في الغرفة واللي معانا عبر شاشة قناة البصيرة الفضائية واللي قاعدين قدام الشاشة، يكرروا معانا العبارة لغاية ما يحفظوها، ومش هنسيب كل ما تحفظوها. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين، اللي يقولوا حفظناها احفظوها تاني معلش، وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين، كل واحد يردد معايا، فذلك لسببين: إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع، لا بد من حفظ العبارة. نعم أخوات بيقولوا الإخوة بيقولوا لا بد من حفظ العبارة. نعم لا بد من حفظ العبارة. ليه؟ هتعرفوا أهميتها بعدين. وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما: إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض، الذي يدعي التعارض يعني، فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع، وإما أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. يبقى دلوقتي واحد لو قال لي في آيات متعارضة زي ايه؟ زي يقول لك مثلا طب استنى يا شيخ دلوقتي، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرسول عليه السلام اثبت له الهداية يقول ايه؟ وانك لتهدي الى صراط مستقيم. اهو يبقى قال النبي عليه السلام في القرآن وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وبعدين في آية تانية قال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهو تعارضه، بقول للنبي عليه السلام إنك لا تهدي، وفي آية تانية وإنك لا تهدي، والاثنين في القرآن، والقرآن طبعا ثابت أهو إنك لا تهدي، وفي آية بقول وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. هل ده تعارض؟ نقول لا، لأن ربنا لما قال له وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم دي اسمها هداية شرعية، اللي هو نظام التشغيل اللي هتمشي عليه، اللي الرسول قال فيه افعل كذا ولا تفعل كذا. إنك لا تهدي من أحببت دي هداية كونية مكتوبة في اللوح المحفوظ، محدش يعرف عنها حاجة إلا بعد ما الشخص يموت، اللي بعد ما يموت نعرف إذا كان ده من أهل الجنة ومن أهل النار لما يوم القيامة طبعا. إنما دلوقتي الهداية الشرعية مثبتة للرسول، الرسول يهدي، قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دي اسمها هداية شرعية تكليفية كلف الله بها البشرية. إنما الهداية الكونية دي في يد ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي قدر أهل الجنة والنار وأخفى ذلك عن العباد، ما حدش يعرف حاجة إلا بعد ما يحصل، يكتشف الأمر بعد ما يحصل، دي اسمها هداية كونية وهداية إيه؟ شرعية. طب واحد يقول طيب يا شيخ الوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام. طب كتب علينا الصيام، كتب علينا الصيام، وربنا سبحانه وتعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أهو كتب علينا الصيام وبقول طالما كتب علينا يبقى لازم يحصل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وفيه ناس ما بتصومش، يبقى معنى كده ازاي يكتب علينا والآية دي وتتعارض مع الآية دي؟ نقول لا، دي كتابة شرعية كتب عليكم الصيام، والتانية كتابة كونية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدره في اللوح المحفوظ، هذه كتابة غير الكتاب. واحد يقول إيه طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهنا بقول لك الزارع حقيقة هو الله. وفي آية تانية قال تزرعون 7 سنين دابا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فسمهم زراع. فازاي في مرة يسموهم زراع وفي مرة تانية يقولهم لا انتم ما بتزرعوش؟ فنقول ان في حال تسميتهم بزراع اي في حال اخذهم في الاسباب باعتبار الاخذ بالاسباب سماهم زراع، لكن باعتبار الربوبية وخلق الاسباب فالزارع حقيقة هو الله عز وجل. اذا القضية هنا ما فيش تعارض ابدا، بس ممكن يكون الانسان ما يفهمش المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى نقول ان اذا تعارض العقل مع النقل يبقى الكم سبب، ها عدوا معايا، لسببين لا ثالث لهما. السبب الاول ان النقل لم يثبت، النقل لم يثبت، وعرفنا يعني ايه نقل دلوقتي، يعني اللي جاي جديد علينا وما سمعش المحاضرة دي يسمعها تاني، واحنا هنعيدها ان شاء الله اكثر من مرة على قناة البصيرة الفضائية، وحننزلها على موقعنا ان شاء الله عز وجل في موقع الرضوانية دار العقيدة المصري. يبقى اذا تعارض العقل مع النقل يبقى السبب فذلك لسببين لا ثالث لهم. السبب الاول ايه؟ ها؟ ان النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف او موضوع. طيب والسبب الثاني ان العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. اظن كده الامور بقت واضحة، ها فاهمينها ولا عيدها تاني؟ لو انتوا فاهمين اكتبوا لي فاهمين، يعني الحاضرين كلهم يكتبوا احنا فاهمين. طيب ممتاز، واضح جدا الحمد لله، فاهمين كويس. يبقى اخر مرة هقولها عشان ننتقل للفقرة اللي بعدها. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده. معلش تحملون، انا عارف المشاهدين بيقولوا حفظناها والله، وانا مش هسيبكم برضه لما تحفظوه. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لان المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومن المحال ان يرسل اليه ما يفسده. واذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما، اما ان النقل لم يثبت اي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف او موضوع، واما ان العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. طيب نرجع بقى للسؤال اللي بعد كده. احنا عرفنا يعني ايه عقل ويعني ايه نقل، وان المعرفه بالعقل بتبقى في حدود عالم الشهاده، وان المعرفه بالنقل من خلال الرساله اللي جايه لنا من السماء. فالإنسان لو عايز يعرف حاجة عن عالم الغيب هيرجع للعقل ولا للنقل؟ ها؟ واحد عايز يعرف حاجة عن عالم الغيب عن ربنا سبحانه وتعالى هيبقى مصدره هنا العقل ولا النقل؟ تمام، كله بيقول النقل، ممتاز، كل اللي كتبهم النقل. يبقى دلوقتي أي عقيدة في عالم الغيب هيبقى مصدر المعرفة بها النقل والعقل هيأيده، مصدره هيبقى النقل. طيب عالم الشهادة اللي احنا شايفينه والأسباب اللي احنا بندرسها واحنا شايفينها العقل يتعرف عليه، يبقى العقل دوره في التعرف على عالم الشهادة، والنقل دوره في ان انا اتعرف من خلاله على عالم الغيب. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. طب افرض واحد بقى قال ايه؟ قال لا انا هتعرف على عالم الغيب من خلال العقل، هل سيهتدي ولا سيضل؟ يعني قال انا هتعرف على عالم الغيب، واحد بيقول يستحيل، واحد بيقول يضل وسيضل وسيضل ولن يهتدي. صحيح مظبوط، لن يهتدي. ليه بقى؟ لانه هو حكم على شيء لا يراه ولم يره ولم يرى ما يحدث في عالم الغيب، فهيتكلم بغير علم. وهذا ما حدث من المبتدعة الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن كان على ضربهم من المعاصرين. تمام، فواحد هيقول لي هتعرف على عالم الغيب بالعقل، يقول لك العقل هو اللي هيحدد ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله، يبقى اعرف على طول ان بداية الضلال من خلال هذا المقال ان الانسان يتعرف على الواجب والجائز والمستحيل في حق الله. عشان كده بنقول ان اولادنا اللي بيدرسوا في بعض المؤسسات العلمية ويعلموهم من ايام ما يبقى الولد في الصف الاول او في المرحلة الاعدادية، الصف الاول في المرحلة الاعدادية، فيعلموهم ما يجب وما يجوز وما يستحيل على الله عقلا، يبقى تعرف ان الولد طول عمره هيبقى في ضلال، مش ممكن هيبقى في هداية. اللي هيقول لك انا هحدد لربنا ما يجب وما يجوز وما يستحيل بعقلي، يبقى مش ممكن هيصل الهداية ابدا. ليه؟ لانه بحث عن نظام بديل للتشغيل غير ما نزل بالدليل وما نزل في النقل الصحيح في المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام. للأسف واللي بيتابعنا في برنامج أزهري لا أشعري هيعرف هذا الكلام بالتفصيل. يبقى بنقول دلوقتي مصدر المعرفة في عالم الغيب العقل ولا النقل؟ ردوا علي، العقل ولا النقل؟ النقل. المعرفة في عالم الشهادة بتبقى بالعقل، بشوفها وبحكم عليه، وأحيانا الإنسان بيبقى عقله قاصر كمان في عالم الشهادة. سؤال بقى هنا دلوقتي مهم جدا جدا، خلينا نتكلم عنه. احنا عندنا مصطلح بيتردد في علم العقيدة اسمه مصطلح السلف ومصطلح الخلف. فواحد يقول ايه، احنا سمعنا كلمة سلف كتير، بسم الله، والسلفيين واعرف ازاي كان ده سلفي ولا، وهل السلفيين ايه حكايه السلفيين دي، وبعدين هل كل مصطلح سلفي يبقى معنى كده ان هو تبع الحزب الفلاني او الجماعه السلفيه اللي موجوده في المكان الفلاني او ما شبه ذلك، ولا احنا عايزين نعرف مصطلح السلف بالضبط؟ فما المقصود بمصطلح السلف؟ المقصود بمصطلح السلف كل من أدرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل عند التعارض، يبقى فيه أمران أساسيان في هذه القضية. المقصود بمصطلح السلف كل من أدرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل عند التعارض. فواحد يقول لك ايه يعني، مش احنا قلنا ان العقل لا يتعارض مع النقل؟ احنا ما قلناش كده، قلنا العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الايه الصحيح، انما العقل ممكن يتعارض مع النقل. اقول لك فلسببين، اما ان النقل ما ثبتش اصلا، فواحد يقول لك ده هو نقل ومش نقل، زي واحد يجيب لي حديث موضوع ويقول لي ايه اول ما خلق الله نور النبي عليه الصلاه والسلام، جابر بن عبد الله بيقول له على حسب ما بيقولوا او ما اول ما خلق الله يا رسول الله، فيقول نور نبيك يا جابر. واحد تاني يقول لك طب الرسول قال اول ما خلق الله العقل، واحد تاني يقول لك طب ده في حديث تاني بيقول اول ما خلق الله القلم. فواحد يقول لك ايه، قال لا الناس دي بتتكلم ازاي، هو الرسول قال أول ما خلق الله القلم ولا أول ما خلق الله العقل ولا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر؟ فالواحد يقول لك ده في تعارض، صحيح في تعارض، بس سبب التعارض إيه؟ إنني ما بحثتش عن هذه الأحاديث، ما سألتش الشيخ اللي قال الكلام ده، جبت الكلام ده منين؟ الرسول قال ولا ما قالوش عليه الصلاة والسلام؟ فلو واحد عاقل هيقول لك إيه؟ أبحث الأول، فروحنا نبحث ونشوف يا علماء الحديث هل هذه الأحاديث صحيحة ولا ضعيفة؟ علماء الحديث حيفرزوها فيقول لك الحديث الصحيح بس أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب كل شيء كان هو كائن إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه أبو داود وصحح الشيخ الألباني. أول ما خلق الله القلم موضوع الرسول ما قالوش. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر برضو لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى فيش تعارض. طب افرض واحد قال لا ده الآيات موجودة في القرآن زي ما ذكرنا الهداية الكونية والهداية الشرعية والكتابة الكونية والكتابة الشرعية، نقول له لا، هنا بقى لو حصل ان في آيات في القرآن وانت شفت ان هي متعارضة فتقول لا هي مش متعارضة ولا حاجة، العيب في عقلني انا اللي ما فهمتش، فأرد العيب الى عقلي وأقدم كتاب ربي وأرفعه فوق رأسي وأقول أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان، أنا اللي ما فهمتش. ما كان أحد من السلف الصالح يتهمون كتاب الله وسنة رسوله ويتجرؤون عليه، بل يقولون أنا اللي ما فهمتش، أنا اللي ما استوعبتش، إنما ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن كتابه وخبره حق، قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ربنا أنزل القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلو حصل فيه اختلاف يبقى أنا اللي ما فهمتش، مش تقول لي فيه اختلاف، لا ما فيش اختلاف ولا حاجة. فهذه هي طريقة السلف الصالح، أنهم كانوا يقدمون النقل على العقل عند التعارض، يقدمون ايه النقل على العقل عند التعارض. يبقى كل من قدم العقل على النقل، النقل على العقل معلش، كل من قدم النقل على العقل عند التعارض حقق الركن الاول في مصطلح سلف. طب والركن الثاني؟ ان يدرك الفترة الزمنية اللي الرسول وصفها بخير القرون. الفترة الزمنية ديت النبي عليه السلام فيها قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، اللي هو فيها بقى خراب الزمم لما طلع عصر الخلف والمبتدعة. يبقى دلوقتي عشان اقول ده هو سلفي، وانا بقول للمشاهدين تاني اهو، اما اتكلم على فلان ده هو سلفي غير لما اتكلم على ان فلان من علماء السلف. فكلمة سلف في الاصطلاح وواحد من علماء السلف يبقى لازم تحقق فيه ركنان اساسيان. الركن الاول ايه؟ أن يدرك عصر خير القرون. والركن الثاني أن يقدم النقل على العقل عند التعارض. يبقى الركن الأول أن يدرك عصر خير القرون. طب واحد يقول لي طب استنى يا شيخ، عصر خير القرون ده يعني لغاية سنة كام يعني؟ ما أنا عايز أعرفها. عصر خير القرون بينتهي سنة 218 أو 221 هجري. ميتين وتمنتاشر أو 221 هجري. فواحد يقول لك طب يعني إيه يعني؟ اشمعنى يعني 218 221 هجري؟ لأن هي ديت السنة اللي اتغيرت فيها عقيدة الأمة الإسلامية على مستوى الخلافة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها، اللي هي العقيدة الرسمية للدولة اتغيرت من عقيدة السلف إلى عقيدة المعتزلة والمبتدعة اللي قدموا فيها العقل على النقل. يبقى تقديم العقل على النقل ما كانش طريقة السلف بل طريقة المعتزلة أهل البدعة لما سيطروا على الخلافة الإسلامية في أيام المأمون ابن هارون الرشيد وفرض على الأمة الإسلامية جمعاء أن تقول بخلق القرآن وأن تقدم العقل على النقل. يبقى تقديم العقل على النقل عقيدة سلفية ولا عقيدة بدعية؟ ردوا علي. تقديم العقل على النقل عقيدة سلفية ولا بدعية؟ كل بقول بدعية. نعم. ومن هذا قلنا بأن الوثيقة التي قدمت من قبل الأزهر الشريف وإن البند الأساسي فيها تقديم العقل على النقل، إن دي منهج أهل البدع ولا يمثلنا ولا نرضى به، بل نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة تابعون تابع التابعين هؤلاء أجمعون عقيدتهم تقديم النقل على العقل عند التعارض، وإن كان العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح. اتضحت؟ يبقى دلوقتي إيه المقصود بالسلف؟ كل من أدرك عصر خير القرون اللي بينتهي عند تولي الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد سنة 218 لما فرض بدعة القول بخلق القرآن وأصبح مذهب الدولة الرسمي في الخلافة الإسلامية هو مذهب البدعة المعتزلة اللي قالوا بتقديم العقل على النقل. عصر السلف كده انتهى. فكل من أدرك هذه الفترة وقدم النقل على العقل فنقول هو سلفي في الاصطلاح. سلفي في الاصطلاح يعني ايه سلفي في الاصطلاح؟ سلفي في الاصطلاح يعني أدرك عصر خير القرون وقدم النقل على العقل. يبقى السلفي لازم يتحقق فيه شرطان، شرطان اثنان، الأول إدراك عصر خير القرون، والثاني أن يقدم إيه؟ النقل على العقل عند التعارض. طيب نيجي بقى للمصطلح العكس، طالما فيه سلف يبقى فيه خلف، فما المقصود بالخلف؟ الخلف من تحقق فيه شرطان، أن يأتي بعد عصر خير القرون وأن يقدم العقل على النقل، فنقول عليه من الخلف. أظن دي واضحة وسهلة. يبقى المقصود به بالخلف من جاء بعد السلف بعد عصر خير القرون وقدم العقل على النقل عند التعارض. فواحد هيقول ايه؟ طيب افرض واحد بقى موجود في العصر الحديث، هل ده من علماء السلف؟ نقول لك لا، مش من علماء السلف. ازاي الكلام ده؟ يعني نقول على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقول على الشيخ الاسلام تيمية ونقول على ابن القيم، دول مش من علماء السلف؟ نقول لا، لان هنا ما ادركوش عصر خير القرون. إما نقول عليهم إيه؟ نقول أتباع السلف على منهج السلف خير خلف لخير سلف، خير خلف لخير سلف. اتضحت؟ يبقى اللي أعقب السلف وجاء بعدهم وصار على طريقتهم فهو سلفي في المنهج، وهو من خير خلف لخير ايه؟ سلف. لعل النقطة دي اتضحت، ولعلكم تكونوا فهمتوها فهم جيد. يبقى دلوقتي نقول على اللي جه بعد عصر السلف وصار على ضربهم، نقول على منهج السلف او اتباع السلف. طب واحد يقول يا شيخ ده في جماعة اسمها الجماعة السلفية وهم على طريقة الحزبية وماشيين مع الديمقراطية، فهل هؤلاء أتباع للسلف؟ نقول لهم لا، هؤلاء معتزلة على طريقة البدعة، لا يمثلون السلف الصالح لأنهم خالفوا منهج السلف وقدموا عقولهم على كتاب ربهم، وصاروا على نظام للتشغيل لم ينزله رب العزة والجلال، صاروا على غير الهداية وعلى غير الطريق. وإن تسموا بالجماعة السلفية، كلامنا واضح وصريح وما فيش فيها لف ولا دوران. يبقى الجماعة السلفية اللي على طريقة الحزبية والديمقراطية لا نقول عليهم من أتباع السلف، بل هم من أتباع البدع على طريقة المعتزلة الذين يقدمون عقولهم وأهواءهم على كتاب ربهم وعلى سنة رسولهم، على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لما أقول لطالب مثلا أنا عايزك تستدل على قضيتك بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، يبقى ما يروحش يجيب لي كلام ابن تيمية. أنا بقول له عايز كلام السلف، يعني اللي أدرك عصر السلف، فتجيب لي مثلا كلام الإمام الشافعي ماشي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام وحنيفة، تجيب لي مثلا كلام سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، تجيب لي كلام التابعين، تابع التابعين، ماشي ده كلام السلف الصالح. إنما ما تجيبليش كلام ابن تيمية وتقول لي كلام السلف. تقول أمولك استدل لي، ده من ناحية المنهجية، يعني ما يكون طالب مثلا في الماجستير وإحنا بنناقشه أو إحنا بنشرف عليه نقول له هاتنا كلام السلف الصالح، فيروح يجيب كلام ابن تيمية، نقول له لا، ابن تيمية من أتباع السلف لكن مش من علمائهم اللي أدرك عصر خير القرون زي أي واحد معاصر دلوقتي، لعل كده المسألة اتضحت. فكلام السلف اللي هم علماء السلف اللي أدركوا عصر خير القرون. وبعض الناس بيتوهم إن كلام ابن تيمية هو كلام السلف الصالح أو من علماء السلف، نقول له لا، ابن تيمية كلامه موافق لكلام السلف على منهج السلف، خير خلف لخير إيه؟ لخير سلف. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الفرق بين مصطلح الخلف ومصطلح الإيه؟ السلف. لعل يكون المحاضرة النهاردة واضحة، لأن كده خلاص عدى الوقت وعدى بسرعة. لكن أيا كان ما نود التأكيد عليه والتركيز عليه، العبارة اللي ذكرناها وحفظناها النهاردة ياريت تقولوها معايا وترددوها، وكذا جميع المشاهدين هنقول سويا: العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. ها أنا مش هغششكم بقى، المفروض تكونوا حفظتوا. العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر إيه؟ واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما: إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع، وإما أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذه المحاضرة واضحة وسهلة، وإن شاء الله عز وجل الأسئلة اللي مش فهم حاجة ممكن في الفقرة المحددة للأسئلة نجاوب عليها، وبرضو هنذكركم بها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة بإذن رب العزة والجلال. فإن شاء الله نختم بس هذه المحاضرة ونأخذ بس فاصل قصير نستريح فيه، ثم نعود إلى الإجابة على الأسئلة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الحاضرين على الغرفة الصوتية، وأن يبارك في جميع المشاهدين الذين يشاهدون قناة البصيرة الفضائية، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجمعنا وإياكم على منهج أهل السنة والجماعة، على الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.